بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فيقول الشيخ رحمه الله: القاعده الثالثه، الالف واللام داخله على الاوصاف واسماء الاجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. الاوصاف معروفه وهي المشتقات، اما اسماء الاجناس فكما نقول: هذا رجل، هذا انسان، حديد، نحاس، شجر، حجر، وهكذا. هذه اسماء الاجناس التي لا تدل على شيء بعينه، على شخص بعينه محدد، وانما تدل على جنس. فاذا دخلت عليها الالف واللام التي يقصد بها الاستغراق فهي تفيد العموم، وكذلك الاوصاف اذا دخلت عليها الالف واللام تفيد العموم، تفيد الاستغراق يعني العموم، تستغرق جميع الافراد بحسب ما دخلت عليه. وقلنا انما علق على المشتق يبدل بمفقد الاشتقاق صفه له، واذا يكون عله له، والاحكام تدور معه العلل وجودا وعدما وقوة وضعف. هذا ما يقصده الشيخ هنا في هذه القاعدة، قوة وضعف. فحينما مثلا يقول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأذكر هذه الصفات، هذه الصفات وليست أسماء أجناس، وإنما هي جموع محلاة من الألف واللام، وهي جموع وصفات، يعني جموع الصفات، صفات معينة، من تحقق فيه وصف الإسلام، من تحقق فيه وصف الإيمان، من تحقق فيه وصف الصدق، وهكذا إلى آخر الصفات المذكورة في سورة الأحزاب. قال تعالى: ما هو الحكم؟ أعد الله مغفرة وأجرا عظيما. هذا هو الحكم. فالحكم علق على المشتقات، فما طالما علق على المشتقات هنا تكون علة المغفرة والأجر العظيم هي تحقق هذه الصفات. فيدور الحكم مع العلة وجودا وعدما وقوة وضعفا. فكلما ازداد إسلام الإنسان وإيمانه وإخلاصه وصدقه، وهذه الصفات الموجودة، زاد الإيمان وازداد الإسلام وازداد الصدق وازداد هذه الأعمال، تزداد المغفرة والأجر العظيم. وكلما قلت قلت المغفرة والأجر العظيم، كل بحسب، تمام، تفيد الاستقرار بحسب ما دخلت عليه، فتوجد بوجودها. فإن لم توجد هذه الصفات لا توجد لا مغفرة ولا أجر عظيم. فإن وجدت، وجدت المغفرة والأجر العظيم. إن زادت الصفات زادت المغفرة والأجر العظيم. ضعف الصفات ضعف المغفرة والأجر العظيم. هذا هو المقصود من قوله رحمه الله: تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. فنقول تدور مع علتها وصفتها وجودا وعدما. إذا وجدت الصفة وجدت العلة، وإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انعدم انعدم، وإذا قوي قوي، وإذا ضعف ضعف. يقول: وقد نص، نحن قلنا خلاصة القاعدة، قلنا وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العقيدة، واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان. فمثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخرها، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أدخل في هذه الأوصاف كل ما تداوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوط والصدق إلى آخرها. وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصانها ينقص، وبعدمها يفقد. فإن عدمت عدم الحكم، وإذا زاد زاد ما تضمنه الحكم، وإذا نقص نقص، وإذا نقص نفص وإذا انعدم انعدم وإذا وجد وجد وهكذا وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب وكذلك ما يقال ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى المتصف به عقوبة وشرا ونقصا يكون له من ذلك يعني من العقوبة والشر والنقصان بحسب ما قام به من الوصف المذكور وكذلك مثل قوله تعالى أو كذلك مثل قوله وكذلك مثل قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جدوعا وإذا مسه الخير منوعا يعني إذا مسه الشر يجدع فلا يصبر وإذا مسه الخير يمنع فلا يشكر عام بجنس الإنسان الرابع المثل للألف واللام اللام الداخلة على الأوصاف في آية الأحزاب وضرب المثل بالآية التي يذكر فيها اسم الجنس الذي دخل عليه الألف واللام في قول إن الإنسان خلق هلوعا أي إنسان يقصد القرآن بهذا كل إنسان ثم استثنى بعد ذلك المصلين أو الاستثناء معياره إيه؟ العموم فقال إن الإنسان خلق هلوعا هذا عام بجنس الإنسان يعم جنس الإنسان لأن الإنسان اسم جنس دخل على ألف واللام فبدا استغراق بالأفراد فكل إنسان هذا وصفه إلا من استثنى الله بقوله إلا المصلين ولذلك لو وجدنا الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جدوعا وإذا مسه الخير منوعا هل كل الناس يكونون على مراتب واحدة أم هناك تفاوت في هذه الصفات؟ هناك تفاوت على حسب ما توفر في هذا الإنسان من صفة كما أن قوله والعصر إن الإنسان الذي خسر أي كل إنسان يتصف بالخسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الجميع الناس الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا أولاد كلهم في درجة واحدة أو هناك تفاوت؟ واحد وأمثال ذلك الكثير وأعظم ما تعتبر به هذه الطائفة في أثناء المسلم فإن في القرآن منها شيئا كثيرا وهي أجل علوم القرآن أجل علوم القرآن الكلام في أسماء الله الحسنى وصفاته العليا ولذلك تجدون أنه يعني قلت آية إلا وتنتهي به باسمين من أسماء الله معظم آيات القرآن الكريم تختلف بالأسماء ولذلك لما يقال لك ما هو أعظم العلوم في القرآن الكريم وأكثرها تقول التوحيد أعظم العلوم وأكثرها وجودا في القرآن الكريم علم ماذا؟ التوحيد انظر إلى أسماء الله الحسنى التي ورد ذكرها في عجب كل آية من الآيات إلا الخمس يعني أكثر الآيات ختمت بماذا؟ بأسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى وأعظم ما تعتبر بها من ضعيف في أسماء الحسنى فإن في القرآن منها شيئا كثيرا وهي أجل علوم القرآن بأن العلم يشرف بشرف المعلوم فالمعلوم هنا الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا فهو أجل العلوم فمثلا يخبر الله عن نفسه أنا الله وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس السلام والحبيب المجيد فالله هو الذي له أيضا يفصل لك هذا الأمر يعني بشيء من التفصيل فالله هو الذي له جميع معاني الألوهية الذي يستحق أن يؤله من أجلها يؤله رب العالمين لماذا؟ لأن لفظ الله لفظ هذا اسمه هذا لفظ له جميع معاني الألوهية معنى الله يعني الذي له جميع معاني الألوهية وهو وحده الذي يستحق أن يؤله يعني يعبد وحده لا شريك له، وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها والفضل كله والإحسان كله، وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الألوهية، لا بشر ولا ملك، بل هم جميعا متعبدون لربهم خاضعون لجلاله وعظمته، هم يتعبدون. خذ بالك، فكلهم جميعا متآلهون متعبدون لربهم، يعني يتعبدون الله عز وجل ويتألهون ربهم سبحانه، يألهون ربهم سبحانه وتعالى، هم يألهونه ويتعبدون لله سبحانه وتعالى ويخضعون لجلاله وعظمته، وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك، وهو الملك الكامل والتصرف النازل، وأن الخلق كله مماليك لله، عبيد تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية. الأحكام نقسمها دائما الشيخ السعدي إلى ثلاثة أقسام: الأحكام القدرية والأحكام الشرعية والجزائية. معظم أهل العلم يقولون الأحكام أحكام شرعية وأحكام قدرية. الأحكام القدرية الكونية، والأحكام الشرعية التي جاءت في كتب الله عز وجل. حكم الشرعي زي يفعل ولا يفعل، مثل الصلاة مثل الصيام وهكذا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذا حكم شرعي، ولذلك قد يتخلف، يعني من الناس من ينفذ الحكم ومنهم من لا ينفذه. والله عز وجل لم يجبر أحدا على كفر ولا إيمان، لم يجبر أحدا، وإنما هم ممتحنون، هم مختبرون، هم مبتلون بهذه الأحكام، فمنهم من ينفذ ومنهم من لا ينفذ. لكن الأحكام القدرية لا تتخلف أبدا، الله حكم سبحانه وتعالى وقدر شيء، يعني لما يقول وقدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا حكم كوني ولا شرعي؟ شرعي. ولذلك قد يتخلف، فمن الناس من يكفر وهم كثره كثره، ولكن حينما يقضي ربنا سبحانه وتعالى في قيام الساعه فهذا حكم ماذا؟ قضائي، لا يستطيع احد ان يتخلف عن هذا. اذا امر الانسان وقال للانسان كن يكون، فقال للسماوات والارض ائتيا طوعا او كرها، هذا حكم شرعي ولا كوني؟ حكم كوني. قال لأتينا طائعين، ولذلك ائتيا طوعا او كرها، يعني ستنفذون الامر سواء بالطوع او بالكره، فلا بد من ان يقع هذا الامر. ولذلك اذا قال الشيء كن فانه سيكون حتما، بعكس الاحكام الشرعيه للاختبار وللامتحان. الشيخ السعدي هنا يضيف حكما اخر ويسميه الحكم الايه؟ الجزائي. الحكم الذي يقولون ان الاحكام شرعيه وقدريه، هل ينسون الاحكام الجزائيه؟ لا ينسونها، وانما الاحكام الجزائيه هذه من الاحكام الايه؟ القدريه. بين الحكم الجزائي حينما يدخل الانسان يعاقبه الله، سينفذ حكمه ام لا؟ سينفذ حقا. حينما يدخل الناس النار، حينما يعاقب اهل الكفر في الدنيا، وحينما كان يرسل الله عز وجل صاعقة او شيئا من هذا القبيل على الامم السابقة، هذا الامر كان فيه يكون فيه نفعا او لا نفعا، اختيار لشيء من اشياء الكون، ام هو امر سينفذ حتما؟ سينفذ حتما. فالاحكام الشرعية لا تفعل ولا تفعل، وهذه قد يتخلف نتيجتها، يعني امر فلا يطاع ويعاقب رب العالمين فيما بعد، وهذا العقاب من حكمه القدري، حكمه القدري سبحانه وتعالى في الدنيا او في الاخره. الشيخ السعدي يفصله الى ثلاثه اقسام، زي ما قلنا بنتكلم عن التوحيد، ونقول التوحيد نوعان او اسمان: توحيد الاثبات والمعرفه، وتوحيد القصد والطلب. فتوحيد القصد والطلب هو توحيد الالوهيه، وتوحيد الاثبات والمعرفه هو الربوبيه والاسماء والصفات معا. ومن الممكن ان نفصل فنقول توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات وتوحيد قلوبهم. لكن هذا الذي يقول التوحيد نوعان، والذي يقول الاحكام ثلاثه، الذي يقول التوحيد نوعان والذي يقول ثلاثه، هل هذا يخالف ذلك؟ ابدا، كل شيء. وكذلك الذي يقول بلكن هذا افضل وذاك اجمل. فهنا وان الخلق كلهم مماليك للجنه، عبيد تحت احكام ملكه القدريه والشرعيه والجزائيه. يبقى الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي، لانه مالك يوم الدين. يقول وانه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في العلو، يذكر اسما من اسماء الله ويميز. فقال الملك فله الملك كله، وهو الملك الكامل والتصرف النازل، وان الخلق كله مماليك لله عبيد تحت احكام ملكه القدريه والشرعيه والجزائيه. وكذلك لو قلنا الحكيم سيصدق القول بالحكيم بمعنى المحكم وبمعنى الحاكم وبمعنى ذو الحكمه. يبقى كل هذه الاسماء على اتساعها والمعاني التي يعرفها اهل العرب من سماعهم بهذه الالفاظ. اسمع اسم الحكيم، الله الحكيم، الحكيم من المحكم، فعيل بمعنى مفعل، ومن الممكن ان يكون حكيم بمعنى فاعل، حاكم يحكم سبحانه وتعالى، يحكم اياته، كتاب احكمت ايات. الحكيم ذو الحكمه، لان كل اوامره وكل ما يخلقه ويامر به وينهى عنه كله ايه؟ لحكم عظيمه علمها من علمها وجهلها من جهلها وهكذا. وهنا يقول وانه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، الذي احاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات والواجبات والمستحيلات، يعلم كل شيء حتى المستحيل. ما هو المستحيل؟ الذي لا يوجد اصلا ولا يوجد. المستحيل الذي لا يوجد ولا يوجد. ولذلك عباره السلف يعلم ما كان ويعلم ما هو كائن وما سيكون وما لم يكن. لو كان كيف كان يكون؟ ولذلك يقول في القرآن الكريم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قدورا. يبقى يعلم أمرا لم يحدث ولن يحدث، لأنه مستحيل أن يملك المخلوق خزائن رحمة الله عز وجل. ولكن لو ملكتها ماذا ستكون النتيجة؟ هذا لن يكون، لم يكن ولن يكون. ولكن لو كان كيف كان يكون؟ قال سبحانه لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قدورا. وقال كذلك سبحانه قل لو كان معه آلهة كما يقولون، وهذا لا يكون لأنه لا يوجد إله إلا الإله الحق وحده سبحانه وتعالى. فقال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، مع أنه لم يكن ولن يكون. ولكن لو كان كيف كان معنى هذه الامور مستحيله. وكذلك يقول لو كان فيهما الهه الا الله لفسدت، يعني القران ولو ردوا لعادوا ولن يردوا، لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. والقران الكريم ممتلئ بهذه الامثله. يعلم المستحيلات والجائزات، الامور الجائزه جائز وقوعها، والامور السابقه الماضي واللاحقه التي تاتي بعدها من حاضر ومن مستقبل، والعالم العلوي والسفلي والكليات والجزئيات. هذا الكلام يفصل فيه تفصيلا، لان الفلاسفه يقولون هو يعلم الكليات ولكنه لا يعلم الجزئيات، فانكروا العلم بالجزئيات. ولذلك كفرهم السلف، كفروا الفلاسفه الذين ينكرون علم الله عز وجل بالجزئيات. وما يعلم الخلق وما لا يعلمون، يعني يعلم سبحانه الذي يعلمه الخلق والذي لا يعلمونه، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وما يعلمون وما لا يعلمون، كله يعلم. وأنه الحكيم، اسمع، الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه. يبقى الحكيم بمعنى ذو الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرعه. لا ايه بقى انواع العزة؟ عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر والغلب. احفظ هذه كلمات مهمة جدا. اسم العزيز، ما معنى كلمة عزيز؟ عزة روح. العزة تأتي بمعنى القوة، والعزة تأتي بمعنى الامتناع. لا يستطيع احد ان ينال من رب العالمين سبحانه وتعالى، وهي انه العزيز هو ينال منه وهم لا ينالون منه سبحانه وتعالى، لانه عزيز. بل عزيز بمعنى عزه الامتناع وعزه القهر والغلبه، وكذلك عزه التفرد. يقال عن الشيخ العزيز المتفرد، هذا الشيء عزيز وجوده يعني متفرد. فربنا سبحانه وتعالى هو عزة التفرد، فهو الواحد أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيونا كل اسم من أسماء الله الحسنى بنأخذه بجميع عموم زي ألا تفيد الاستقرار بحسب ما دخلت عليه. واضح؟ يقول وأن جميع الخلق في غاية الذل ونهاية الفقر، لأن الذل والفقر صفة ذاتية والغنى صفة ذاتية، والعزة والغنى والعزة صفة ذاتية لمن؟ لرب العالمين. كذلك يقول أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز عن المبتدع. وما ذلك على الله بعزيز. ويقول وأن جميع الخلق في غاية الذل ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم، وأنه الرحيم الذي له جميع معاني الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء، ولم يحصل مخلوق من إحسانه طرفة عين، ووصلت رحمته حيث وصل علمه، وصلت رحمته حيث وصل علمه. من أين جاءت هذه العبارة؟ من قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فرحمته وسعت كل شيء وعلمه وسع كل شيء. فقال الشيخ وصلت رحمته حيث وصل ايه؟ علمه. فوسع علمه كل شيء ووسعت رحمته كل شيء. وانه القدوس السلام المعظم المنزه عن كل عيب وآفة ونقص، وعن مماثلة الأحد، وعن أن يكون له ند من خلقه. فالقدوس السلام قدوس المنزه سبحانه وتعالى، والسلام سالم سبحانه وتعالى من كل عيب ومن كل نقص ومن كل آفة، وعن أن يماثله أحد من خلقه، وعن أن يكون له ند من خلقه. ولذلك وجدنا أن مادة التسبيح تأتي في القرآن الكريم في جميع اشتقاقاتها بالفعل الماضي سبح، وبالفعل المضارع يسبح، وبفعل الامر سبح، وبالمصدر سبحانه. جاء ذلك كله في القران الكريم، لان ربنا القدوس سبحانه وتعالى القدوس السلام. وهكذا بقيه الاسماء الحسنى. وللشيخ تعليق على كتاب شرح النونيه لابن القيم ضبط فيه شيئا من الكلام على الاسماء الحسنى، وكذلك في مقدمه كتابه المسمى بالتفسير ذكر شيئا من تفسير اسماء الله الحسنى رحمه الله رحمه واسعه. وهكذا بقيه الاسماء الحسنى. اعتبرها بهذه القاعده الجليله، اعتبرها بهذه القاعده الجليله، وطبق عليها هذه القاعده الجليله، ينفتح لك باب عظيم. اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة، ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله. بل أصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماؤه الحسنى من المعاني العظيمة، لأننا نرى رب العالمين. فمعرفتنا بالله سبحانه وتعالى تكون منبثقة، هذه المعرفة تكون منبثقة مع معرفتنا بأسماء الله الحسنى وصفات الله العليا. فكلما ازداد الانسان علما بالاسماء والصفات كلما ازداد معرفه بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كان العلماء اشد الناس خشيه لله رب العالمين نظرا بانهم يعلمون صفاته العليا واسماءه الحسنى. يقول كنا من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد، وإلا فلا يبلغ علم أحد من الخلق، لا يستطيع أحد من الخلق أن يصل علمه إلى المستوى الذي لا مستوى فوقه، وإلا فلا يبلغ علم أحد من الخلق، وإنما كل علومهم تتفاوت، ولكن في النهاية كما قال الرسول وهو أعلم الناس بالرب سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. انظروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعترف بالعجز عن التحقق بعلم أسماء الله وصفاته فيقول سبحانك، وانظر بدأها بالتسبيح لأنه ينزه عن أن يحيط بأحد من خلقه، لأنه قال سبحانه ولا يحيطون به علما، كل الخلق لا يحيطون بالله علما، وقال لا يحيطون بشيء من علمه، سواء علمه بمخلوقاته أو بمعلوماته، العلم لله أو العلم بمعلومات الله للمخلوقات تحتمل المعنيين، فيقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لكن العلم به هو سبحانه وتعالى قال ولا يحيطون به علما، فيقول المصطفى عليه الصلاة والسلام سبحانك أنبهك عن إحاطتي بك سبحانك لا أحصي ثناء عليك. طب من الذي يحصي الثناء على الله؟ أنت، يعني أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك لك ما يثني عليك الخلق، فالخلق كلهم عاجزون عن الإحاطة بك حتى يستطيعوا أن يقوموا بإحصاء الثناء على الله، ولذلك بدأ ربنا كتابه سبحانه بالثناء على نفسه ولم يترك هذا الأمر لأحد من خلقه، فقال الحمد لله رب العالمين، وابتدع الخلق بقوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعلمون، وابتدع الوحي بقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ابتدع هو الأمر وبدأ به بأن الخلق كلهم يعجزون عن الإحاطة بالثناء على الله عز وجل، وإنما نأخذ عن الله ونثني على الله بما هو أهله سبحانه، اسمع لا أحصي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا واسمه محمد وأحمد، أكثر الناس حمدا لله وأعظم الناس حمدا لله وهو حامل لوجه الحمد يوم القيامة الذي يفتح عليه بأنواع من الثناءات والمحامد التي لم يفتح بها الله قبل على أحد من خلق الله، فيقال له يا وشفع وسنقعها، ويسمى في هذا المقام عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ومع ذلك يقول محمد حامل لواء الحمد يوم القيامة الذي يبعث يوم القيامة بإذن الله تعالى وفيه الله عز وجل المقام المحمود، يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك يا ربنا لك ما يثني عليك خلقه، وانما يثني عليه ببعض مما علمنا سبحانه وتعالى، اذا فهمت هذه الحقيقه عرفت قدرك وعظمت ربك سبحانه وتعالى، ولذلك يزيد عليك من خشيته سبحانه، ولذلك قال انما يخشى الله من عباده العلماء، لانه اعلم الناس بالله واعلم الناس باقداره الام، فالانسان الذي لا يعلم قدر نفسه مغرور، سلمه الله واياه، بل اصل معرفه الله تعالى معرفه ما تحتوي عليه اسماءه الحسنى من المعاني العظيمه بحسب ما يقدر عليه العبد، والا فلا يبلغ علم احد من الخلق، لا يصلون الى الغايه، ولم يحصي احد ثناء عليه، ولم يحصي احد ثناء عليه، موجوده في نسخه الاصليه اللي طبعها خالد السبت ولا، وهي في الاصل المخطوطه، ودفع اثنين لا يحصي ولم يحصي، لان لا هذه للنفي، ولم تتحدث وتخلص الفعل للاستقرار وفوق ما يثني عليه عباده بما فيه الملائكه بما فيه حمله العرش بما فيه الانبياء بما فيه النبي محمد عليه الصلاه والسلام الله فوق ما يثني عليه عباده. ومن ذلك قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فالبر يشمل جميع انواع البر والخير وتشمل التقوى جميع ما يجب اتقاؤه من انواع المعاصي والمحرمات. خذوا بالكم هناك الفاظ في القران الكريم اذا اجتمعت افترقت واذا افترقت اجتمعت منها فرض البر والتقوى. فالبر لو شاء وحده فهو الدين كله بالايمان والاسلام والاحسان وكذلك كلمه التقوى. ولذلك قال في آية فزت الجامعة تعد فهرست لسورة البقرة يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر وذكر شعب الإيمان عدلها. في آخر الآية قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالتقوى هي جماع هذه الأمور كلها والبر جماع هذه الأمور كلها. وكذلك التقوى تعني نفس هذه المعاني ولكن اذا اجتمع يكون البر بمعنى والتقوى بمعنى. فمن احسن من بين هذه الالفاظ لانها تدخل في قوله حدود ما انزل الله على رسوله حدود لان الالفاظ لابد من امته السلف الدم بجعل الحدود حول كلمة الإيمان وناقشوا الزوجية وناقشوا الوعيدية وغير هذه الفرق في باب الإيمان لأن هذه الفرق ما عرفت حدود ما أنزل الله على رسوله. فقال المرجئة ما قالوا في الإيمان وقالت الوعيدية ما قالت في الإيمان ولكن حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا يمثل فهم من؟ فهم السلف الصالح رضوان الله عليه أجمعين. وذلك الرسالة للإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله عليه بينت هذه الألفاظ أتم البيان وبينت هذه الألفاظ كأعظم ما يكون البيان وعنه يختصر ويلخص الإمام السعدي رحمه الله عليه. قال البر يشمل جميع أنواع البر والخير وتشمل التقوى جميع ما يجب اتقاؤه من أنواع المعاصي والمحرمات. يعني لو اجتمعوا يبقى البر فعل الطاعات والتقوى اتقاء المنهيات. والإثم اسم جامع لكل ما يؤثر ويوقع في المعصية كما أن وكذلك العدوان. يبقى العدوان بالإثم بمعنى برضه لو اجتمعوا يختلف فيصبح الإثم اسم جامع لكل ما يؤثر ويوقع في المعصية كما أن العدوان يتعدى يعني الإثم فيما يخص كلامك إذا أوقعت نفسك في أمور هذه الأمور تؤثرك وتوقعك في الإثم حينما ترتكبها في خاصة نفسك ولكن إن اعتديت على غيرك فلا يدخل تحت إيه؟ لفظة العدوان. لكن هذا لو اجتمع الإثم والعدوان لكن لو افترقا فالإثم يشمل العدوان والعدوان يشمل إيه؟ الإثمان. قال كما أن العدوان اسم جامع يدخل فيه التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعكسه المنكر. اسم جامع كلمة المعروف الأمر بالمعروف ليه؟ لأنه بيجمع كل ما عرف حسنه بالشرع والعقل وعكسه المنكر. كل ما عرف نكارته شرعا وعقلا. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة وأرشدهم إلى اعتبارها من قول التشهد في الصلاة في قول المصلين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الصالحين اسم صفة مش كده ولا لا؟ مش جايز صفة دخلت عليه الألف واللام أفاد استغراق حقيقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح. من أهل السماء والأرض. إذا بين حمولها أهلها وكذلك سأتوقف على ذلك أن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين حينما نسلم يكون يصل السلام إلى كل صالح كل به بحسب صلاحه، لأننا قلنا إن الحكم يكون مع الله وجودا وعدما وزيادة ونقصا. فاحتفظ بهذه القاعدة تفيدك في أمور كثيرة في الاعتقاد، كما ذكر الإمام في باب الأسماء الحسنى والصفات العليا، وكذلك في الفقه وفي تفسير القرآن في أبواب كثيرة. هي القاعدة، كلمة قاعدة يعني أمر كلي يبنى على جزئيات كثيرة. القاعدة الرابعة، إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم. هذه الأخرى، يعني إذا وقعت النكرة في سياق النفي لما يقول ربنا تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، كفوا أحد هذه النكرة في سياق إيه؟ إنها تفيد العموم، تمام؟ وهذا ما فهمه السلف الصالح لما نزل قوله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ظالم. ظلم نكره في سياق النفي، افادت العموم، كل انواع المظالم، كل انواع الظلم، كلمه جامعه تشمل كل ما يسمى ظلما. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اينا لم يسلم من الظلم؟ قال ليس بالظلم الذي تذهبون اليه. ولذلك دله الرسول صلى الله عليه وسلم على ان هذه الايه من العام العابدين، لا مش المخصوص، لا خطا، المراد به الخصوص، في فرق بين العام المراد به الخصوص الذي هو انك لا تقصد العموم وانما تقصد مفردة واحدة من مفردات العموم، زي ما يقول سبحانه وتعالى في سورة النساء أم يحسدون الناس. والقصد من الناس هنا من؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحده، أو العربي المستعين من أبناء إسماعيل أن يتحدثوهم على النبوة حينما جاء في النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم طلبوه إسرائيليا فجاء إسماعيليا، هم طلبوه أن يأتي إسرائيليا ليجدد ملك إسرائيل ويأتي إليه بملك داوود. فإذا به يأتي إسماعيليا لأنهم قد فرغوا من العناصر المؤهلة لحمل أمانة الله تبارك وتعالى، فنزع منهم الإمام إلى قيام الساعة. فقال أن يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضل يده هو، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والحكمة وآتيناه ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيا. فهنا الصحابة فهموا أن كلمة الظلم كلمة نكرة في السياق النفي تفيد العموم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تذهبون إليه. أما سمعتم إلى قول الله تعالى على لسان العبد الصالح في سورة الرحمن إن الشرك لظلم عظيم، فدلهم على أن هذه الآية ليست على عموم وإنما هو من باب إيه؟ العام الذي يراد به الخصوص. أما العام المخصوص فهو الذي دخله التخصيص، فصدق به استثني منه بعض ايه؟ بعض المفردات، زي ما المطرقات وتربصنا بانفسهن ثلاثه قرون. هذه الايه خصصت بقوله تعالى واولئك الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، مش كده؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعشتكن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن في عده تعتدون. يبقى معنى ذلك ان قوله تعالى والمطلقات وتربصن بانفسهن ثلاثه قروء عام، ولكن دخله التخصيص في اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن واولاد الاحمال و المتزوجه التي لم يدخل بها المعقود عليها ولم يدخل بها. فهنا نقول والذين امنوا لم يلبسوا ايمانهم بظلم نكره السبب في العموم. وان احد من المشركين استجارك، احد نكره في سياق الشرط، ان احد من المشركين استجارك اي احد، يبقى نكره في سياق الشرط امامي بالعموم كده. يبقى عندي كذلك، هل تسمع لهوها؟ هل تحس منهم من احد؟ أو تسمع له بالإجزاء أعدى جاء في سياق الاستقلال يبقى نجرى في سياق الله طبعا ولا يشرك ولا يشرك في حكمه أحدا بالقراءة ولا أشرك في حكمه أحدا مش بالقراءة كده ولا تشرك في حكمه أحدا إذا الذي نهيك نجرى في سياق الايه وزي قلت لك كل اقتراح أحد في كل ايه التصاريح نكره كلمه اعلى جاء في سياق النهي والنهي والاستفهام والشرط الاعلى في سياق الشرط المحيط بالمؤمن اعلى في سياق الايه الاستفهام ولا مشرك في حكمه اعلى في سياق النهي مش كده وفي سياق النهي في قوله ولا يقول له كفوا ايه فهي الشرك بيقول ايه كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نجرى في سياق النفي شيئا ايه مش كده يبقى شيئا اي شيء ملكا مقربا جنيا انسيا حجرا شجرا نهرا اي شيء فانه نهي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فانه نهي عن الشرك به في النيات والاقوال والافعال وعن الشرك ولا تشركوا يبقى نهاك عن الشرك لا تشركوا به شيئا يبقى لا تشرك به شيئا الشيء الذي يشرك به اللي هو الذي اتخذته والعياذ بالله معبودا من دون الله وكذلك يكون نهي كذلك عن الشرك في ذاته لان لا تشرك او لا تشرك الفعل المضارع اصلا ينفك الى ماذا بينفك الى الفعل المضارع ها الى مصدر ودم مش كده ولا لا؟ طيب المصدر اهو اصبح مجرى هيفيد ايه؟ العنف واضحه؟ يبقى الفعل المضارع في سياق الايه؟ النفي كذلك يفيد العموم لانه سينحل الى مصدر ودم فاذا هو ايضا نكر يبقى حكم النكر وحساب الدم وليس يفيد العموم فلذلك يبقى لا تشركوا به شيئا يذكر فيه النهي عن الشرك جميع انواع الشرك الاكبر والايه؟ والاصغر والخفي والجلي فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء بالذات ونظيرها فلا تجعل لله ندا نكر في السياق الايه؟ الايه؟ لا النهي كذلك مش كده؟ وقوله في وصف يوم القيامه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله نفس الكلام النكر في سياق الايه؟ النهي يعم كل نفس وانه لا تملك شيئا من الاشياء اي شيء من الاشياء لا اصابه المنافع ولا نفع المضار وكقوله تعالى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ان يمسسك الله بضر نكر في سياق الضر نكر في سياق الايه؟ الشر تمام وان يردك بخير خير نكر في سياق الايه؟ الشر يفيد العلم فكل ضر قدره الله على العبد ليس باستطاعة احد من الخلق كشفه بوجه من الوجوه ولا ابليس ولا عرض العرش ولا الملائكة مفيش مخلوق ولا الخلق مجتمعين يستطيع ان يكشفوا عنك ايه؟ الضر او تحويل او يحولونه ايه؟ عنك ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الاسباب والادوية جزء من اجزاء كثيرة داخلة في قضائه وقدره، يعني ما نستطيعه ما كان في حلقة الأسباب. المريض تذهب إلى الطبيب، واعلم أن الشفاء ليس في يد الطبيب، وإنما الشفاء في يد من؟ في يد رب الطبيب سبحانه وتعالى. ولكن الله أمرنا وبين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ما خلق داء إلا وخلق له إيه؟ وما أنزل داء إلا وأنزل له إيه؟ ولكن الشفاء في يد الله عز وجل والرزاق هو الرحمن سبحانه وتعالى الذي يرزق ولكن جعل في سلسله الاسباب ان يتعاون الناس وان يرزق بعض الناس يرزق بعضهم بعض هل الناس يرزق بعضهم بعض؟ ابدا وانما النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الناس يرزق بعضهم بعض يعني في حلقه الايه؟ الاسباب هذا له جزاء وذاك يعمل عند هذا وذاك يعطي ذاك هذه الامور من باب الايه؟ الاسباب فقط ولكن ولذلك نفي الاسباب كلية ضعف في الحكمة الإلهية الذي يضع في الأسباب ويشفي الأسباب ضعف في الحكمة. ليه؟ لأن الحكيم سبحانه جعل كل شيء سبب، جعل أسباب معينة وهزي إليه بجذع النخلة، مع أنه قادر على أن ينزل بدون أن تهز. الله جعل كل شيء سبب، جعل السبب في خلق الأولاد الزواج الشرعي ومجامعة الرجل للمرأة، جعل هذه أسباب. فمن ابتغى الولد من غير الزواج أو من غير هذه العملية فقد ضاع في الحكمة الإلهية. فإلغاء الأسباب الكلية ضاع في الحكمة الإلهية، وربما يكون جنونا عند الله، ممكن يكون جنون عند الله. والاتكال على الأسباب الكلية شرك في الربوبية. اللي يتكل بقى يتوكل على التوكل على الاسباب شرك في الربوبية، لكنك تعمل بالاسباب وتتوكل على من؟ على خالق الاسباب سبحانه وتعالى. وكان قادرا على ان يوجد الاشياء بدون سبب، ولكن شاء بحكمته، شاء سبحانه وتعالى، لان حكمته سبحانه وتعالى وراء كل امر يقوم به، ووراء كل نهي ينهى عنه، ووراء كل خلق يخلقه، الحكمه وراء كل ذلك، لانه حكيم سبحانه وتعالى. ونهايه ما يصدر عليه المخلوق من الاسباب والادويه جزء من اجزاء كثيره داخله في قضائه وقدره، في سلسله الايه؟ الاسباب داخله في القضاء والقدر، وتدرس حينما ندرس القضاء والقدر. وقول ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها. بالرحمة ما يفتح الله للناس من رحمة، رحمة لكن لو يسمى الايه؟ الشر. ما يفتح الله للناس وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وما من قوم نعمة فمن الله. ما هكذا ايضا جاءت ايه؟ شرطية ونعمة، لكن لو يسمى الشر يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد، وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه، فإن الله هو المتفرد بذلك. وقوله هل من خالق غير الله؟ خالق النكرة في سياق الاستفهام، لكن خذوا بالك النكرة في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام تفيد الايه؟ بالعموم عن طريق الظاهر، فإذا دخلت عليها من حولها من الظهور في العموم الى الايه؟ الى النصيه في العموم، النص قطعي. الفرق بين النص والظاهر في علم الاصول ان النص ايه؟ قطعي، ما لا يحتمل الا معنى واحدا فهو النص، وما احتمل معنيين فقاعده، على سبيل التساوي فهو، على سبيل التساوي فهو المشترك. فان جاء راجعا فهو الظاهر، وإن كان مرجوحا فهو المؤول. فالظاهر دلالة ظنية، لكن النص قطعية مش كلام فيه. تلك عشرة جنيه كاملة، هل ينفع إن حد يتكلم بعشرة كاملة يكون في احتمال؟ لكن الظاهر ممكن يكون في احتمال، عشان يكون في احتمالين عندي أفكر. ثم عن طريق الإيه؟ عن طريق الظهور هذا رجح على ذلك، وقد تأتي قرينة تجعل المرجوح راجعا، وهو التأويل الأصولي، مش التأويل عند المتكلمين، التأويل الأصولي. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى النكرة في سياق النفي والنهي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العموم عن طريق إيه؟ ظاهرة في العموم، ولكن إذا دخلت عليها من تحولها من الظهور إلى الإيه؟ إلى النصية. أقرأ كلام ده عشان أنزل. وقوله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. وإذا دخلت من صارت نصا في العموم، والشيء الأولى، وإذا دخلت من أي دخلت على الخالق، لم يقل هل خالق، بل قال هل من خالق، هل تسمع منهم من أحد؟ وإذا دخلت من صارت نصا في العموم كهذه الآية، فما منكم من أحد عنه حاجزين، ماشي، فما منكم أحد، وإنما من أحد، فتجعلها إيه؟ نصية في العموم قطعية. وما من إله غيره، ما لم يقل ما لكم إله، بل قال ما لكم من إله، دخلت فجعلت إيه؟ قطعية نص بعموم. ولها أسئلة كثيرة جدا ونكتفي على شأن الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة الخامسة: المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. المفرد المضاف يفيد العموم كما في قول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة مفرد أم هي جمع؟ مفرد مضاف. فالمفرد المضاف يفيد ماذا؟ يفيد العموم. تمام؟ المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. كأني قلت نعم الله، نعم الله، كأني قلت ماذا؟ نعم الله. فكما أن قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، أمهاتكم أمهات، جمع أفضل جمع، جمع أمهات. طيب هذا الجمع مضاف أم غير مضاف؟ مضاف إلى الضمير، ضمير المخاطب. حرمت عليكم أمهاتكم. الجمع حينما أضيف هنا لو دخلت عليه ألف لام أفاد العموم، ولو أضيف أفاد العموم. تمام؟ بالإضافة أفاد العموم. كذلك المفرد إذا أضيف يفيد العموم. فكما أن قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، لأن قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، قل لا جموع مضاف تفيد العموم. يشمل كل أم انتسبت إليها، يشمل أم وجدتها، مش كده؟ لأبيك وجدتك لأمك، لأن مش وهكذا. كل ما تسمى أم بالأم وما علوها، وكذلك وأخوة حرمت عليهم أمهاتهم وبناتهم، بنتك ابنتك وابنة ابنك وابنة ابنتك، كل هؤلاء يحرمن عليك ما يحرمن عليك. يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت، وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت، إلى آخر المذكورات. فكذلك قولك، ولذلك قال: تحرم عليك خلق أمك، خلق وخلق جدتك، وهكذا. إن كل ما يسمى يبقى خال مش هي خالتك أخت أمك وخلاص، لا، وخال أمك تعد خالتك، وهكذا. طب عمتك وعمت أبيك وعمت أمك، وهكذا. وفي يبقى الأمهات وإن علونا، والبنات وإن نزلنا، وكل المذكورات في آية المحرمات سبيلهن سبيل من ذكرته لكم. فكذلك قوله تعالى، هذا أمر متفق عليه، فالنهي تقيس الشيء على شيء عشان تبين واضح، تقيس الشيء اللي انت لسه ما كنتش عارفه على الشيء ايه المعروف والمتفق عليه الذي لا ينازع فيه احد. فقال: فكما ان الجموع المضافه تفيد العموم، فكذلك المفرد المضاف يفيد ايه العموم. قال: فكذلك قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة مفردة مضافة إلى الرب سبحانه، بنعمة ربك، نعمة مضافة ورب مضافة، فإنها تشمل النعمة الدينية والدنيوية، تشمل جميع النعم. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى صلاة مضافة، ونصف مضاف، ومحيا مضاف، ومات مضاف. هذه مفردات مضافة أفادت إيه؟ العموم. أي عموم يقصد؟ قال: قل إن صلاتي تعم الصلوات كلها، ونصفي تعم الأنساك كلها، وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته. الجميع قد أوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. يبقى قل إن صلاة من إيش واحد يقصد أن الصلاة صلاة العصر، جميع الصلوات، جميع النصر، كل شيء يقع في الحياة وفي الممات، كله تنوي به وتخلطه للرب الواحد الأحد سبحانه وتعالى لا شريك له. وقوله: واتخذ لما يكون لك المفسر او العالم على احد قولين فعلا ان هناك ايه قول اخر فاحرص على ان تعرف والفاحرص على ان تعرف. فقال على احد القولين انه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحياة. ايه هي مقامات ابراهيم في مشاعر الحياة؟ كل ما كان وقف فيه ابراهيم. ايه الطواف؟ مقام ابراهيم. السعي مقام ابراهيم. والوقوف بعرفة مقام ابراهيم. الوقوف بمزدلفة. واضح؟ رمي جمرات في منى كله مقام ابراهيم. لان مقام ابراهيم مقامات متعددة. لماذا؟ من اين جاء التعدد؟ من اين كلمة لا؟ مقام مفردة مضاف تفيد العلم. يبقى جميع المقامات واضح ولا لا؟ جميع المقامات. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على ارض عرفة ويقول وقفت ها هنا وعرفة كلها نار. هو بيقف فين؟ في المكان اللي فيه ابراهيم. ولكن انتم على ارث ابيكم ابراهيم عليه السلام. انتم على ارث ابيكم ابراهيم عليه السلام. فكل مواقف التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم كان تحرك فيها متبعا مله ابراهيم عليه السلام لانه قال اني جعلت للناس اماما. فكان اماما في المناسك امام النسك. والذي كل من يحوزه على ابراهيم مؤتم بابراهيم عليه السلام. فاتخذ من مقام ابراهيم ايه؟ مصطفى بالقوح القول الثاني. يبقى مقامات ابراهيم التي وقفها نتعبد لله عز وجل فيها. يقول على احد القولين انه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج اتخذوه معبدا وتتعبدون لله عز وجل في هذا المكان. القول الثالث اللي هو المقام الحجر الذي وقف ابراهيم عليه وهو يبني الكعبه فساخت قدماه في الحجر الذي هو موجود امام باب الكعبه الذي يصلي ويتخذوه بين يديه حينما يتجه بعد الطواف ويصلي ركعتي الطواف يجعله بينه وبين الكعبة واتخذ من مقام ابراهيم مصلى. والقول الثاني اشمل اللي الشيخ هنا ذكره. لماذا كان هذا القول اشمل؟ لانه يشمل من ضمن ما يشمل الحجر الذي وقف عليه ابراهيم. فيقول الله تعالى واتخذوا مقام ابراهيم مصلى. وسبب النزول اوضح هذا الامر لان عمر بن الخطاب سال النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. فالقولان للأئمة وللمفسرين. والقول الثاني الذي ذكره الشيخ هنا يعم القول الأول فلا تضاد بين القولين. وأصرح من هذا قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ملة مفردة مضاف إبراهيم. وهذا شامل لكل ما هو عليه من التوحيد والاخلاص لله تعالى والقيام بحق العبوديه. كل ما كان عليه ابراهيم عليه السلام. واعم من ذلك واشمل قوله تعالى لما ذكر الانبياء اولئك الذين هدى الله فبهدى هم تقتدي. فبهدى هم هدى مفرد مضاف الى ضمير الانبياء. فبهداهم مقتدي. مش كده؟ فهذا يبقى تهتدي بهدي الانبياء. انظر الى هذه الايه كانت اصلا في هذا في اصل معروف في اصول الفقه شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسه من هذه الايه وامثاله. واعد في ذلك واشمل قوله تعالى ما ذكر الانبياء اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فامره الله ان يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم. ايه هو الهدى بقى؟ يعرف الذي هو العلوم النافعة والاخلاق الزاكية والاعمال الصالحة والهدى المستقيم. وهذه الآية احد الادلة على الاصل المعروف ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وشرع الانبياء السابقين هو هداهم في اصول الدين وفروعه. وكذلك قوله تعالى وان هذا صراطي صراط مفرد مضاف الى من؟ الى ضمير المتكلم يفيد الايه؟ العموم. وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا اعتقادا صراط علي يعني يؤدي إلي، صراط علي مستقيم يعني يؤدي إلي، تمام؟ فهذا الصراط مضروب ويوصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ولذلك سماه ونسبه لنفسه لأنه الذي نصر وهو الذي شرع، وإذا تركه الثالث يصل به إلى رب العالمين، وليس لله طريق سوى هذا الصراط المستقيم. وهذا يعود جميعا شرعا بعباده فعلا وترك الاعتقاد والقيادة، وأرضه إلى نفسه في هذه الآية لكونه الذي نصبه لعباده كما أرضه إلى الذين أنعم عليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم. ويقول القائل لماذا هنا نسبه إلى نفسه؟ نقول لأنه الذي شرع. يقولون ولماذا نسبه وأرضه إلى المنعم عليهم؟ لأنهم الذين سلكوه، هم الذين دائما في الجنة يقولوا طبعا أهل الجنة أصحاب الجنة، هل أصحاب واحد من الأكواة؟ وإنما الذي أعداه الله عز وجل أعداه، لكنه لأنهم الذين سيعيشون فيها، فربنا سبحانه وتعالى تشريفا لهم وتكريما سماهم أصحاب الجنة. كذلك قال صراط الذين أنعمت عليهم، الذين سلكوا هذا الصراط. لأن الإنسان حينما ينظر إلى نفسه فيجد نفسه في زمن فترة وفي زمن جهل وضلالة، فيجد نفسه وقد انحرف الناس كلهم إلا من رحم رب العالمين وهم دلة، انحرفوا عن الصراط المستقيم، فحينئذ يستوحش الإنسان، يستوحش أنا وحدي، هل كل هؤلاء الناس ضالون هالكون؟ أنا وحدي، هل الحق؟ يقال له ليس وحدك. انظر إلى تاريخ القديم فستجد أن الذين سبقوك هم أعظم ألف ألف مليون ألف مرة من ساكني هذه الأرض في هذا الزمن. فحينئذ تزول الوحشة من القلوب، تقول صراط الذين أنعمت عليهم، فينجلي لك رب الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسبك وحاسب أولئك رقيب، لأن الآخر فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال وحسب أولئك رفيقا، لأن هؤلاء لا يستوحش الإنسان وهو معه. فحينما يجد الإنسان وقد ضل الناس وانحرفوا على الصراط المستقيم، فيأتيه الشيطان من هذه الناحية ويقول لو أنت وحدك، هل كل الناس ملكا؟ كل الناس واقعون وأنت وحدك الذي على الحق؟ فحينما تنظر فتجد ركبا عظماء يتجلي لك ويظهر وينكشف لك، فتجد من الرسل العظام والانبياء والصديقين والشهداء والصالحين، فحينئذ يقف امامك كل هؤلاء، ويصبح كل الذي فوق التراب ترابه. حينئذ تنظر فلا تقول بقى كما قال العلم الخزاعي، ما اكثر الناس تاهل ما اقلهم، الله عبادة واحدة لا بس بس بقى دي المفرد الله مش كده المفرد الله يفيد العموم يدخل في ذلك شريك له ولا يشرك بعبادات لا بعبادة فقط يبقى يعني العبادة دي مقصود عبادة واحدة لا ولا يشرك بعبادة ربي أحد يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة العبادات الاعتقادية والعملية كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله سبحان الذي أسرى بعبده لا تظن أن كلمة عبده هي عن جميع عباده لا هو معروف هنا أنه لم يسر إلا بمحمد عليه الصلاة والسلام وكما قال وإن كنت وترون أن شيئا عجيبا أنه في المقامات التي هي أعظم مقامات الرسول عليه الصلاة والسلام يذكره بكونه عبدا ففي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده وفي مقام المعراج فأوحى إلى عبده وفي مقام نزول القرآن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وفي مقام التحدي للإعجاز لأعظم معجزة قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وكذلك في مهمة الرسول العظمى وهي الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه كذبا فهنا يقول كما أن وصف الرسول كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله في قوله سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في رجل مما نزلنا على عبدنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تدل على أنه وفى كما قال وإبراهيم الذي وفى تدل على أن محمد عليه الصلاة والسلام يعني وفى جميع مقامات العبودية حيث إن العموم هنا في ايه؟ في العموم في العبادات وليس العموم في العبيد واخد بقى او العباد العموم في العبادات وليس العموم في الايه؟ في العباد في العبادات وليس في العبادات تدل على انه وسط جميع مقامات العبودية حيث نال اشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبوديات وقوله أليس الله بكاف عبده فكلما كان العبد اقوى بحقوق العبوديه كانت كفايه الله له اكمل واتم زي ما قلنا قبل كده العبود هياتي عن طريق ايه؟ كله بحسب فكلما ازدادت العبوديه ازدادت الكفايه نقصت العبوديه نقصت الكفايه وجدت العباده العبوديه وجدت الكفايه انتفت الكفايه تمام ولذلك قال يا ايها النبي حسبك الله ما معنى حسبك؟ يعني كافيك الله كما قال أليس الله الله بكاف عبدا فكلما كان العبد أقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم وما نقص منها نقص من الكفاية الحسب وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وما أمرنا أمر مفرد مضاعف بالأوامر وما أمرنا يعني أوامرنا أصل الأمر يجمع على أمور ويجمع على أوامر الأوامر يعني طلب لكن الأمور الشؤون فأمر لفظ مشترك له معنيان فالأمر هنا المقصود به وما أمرنا يعني شأننا ولا المقصود أمرنا بمعنى الأمر الملزم الأمر الملزم لأن دي مسألة قضية لأن الآية تكلمت عن القدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وقول إنما قولنا قولنا ما إيش أقوالنا وإنما قال قولنا فهو مفرد يفيد الإيه؟ العموم لماذا؟ ولذلك قال الشيخ في أول الرسالة حاول دائما أن تفعل ماذا؟ تتضرع الحقيقة اللي تاخدها ليه وانت بتقرا في كتب التفسير في كتب الفقه بتقرا في تلاوه القران دائما استخرج دائما تضرع لو تضرعت باذن الله تعالى يفتح لك الباب كما قال الشيخ وانا اريد منكم ان تقراوا هذه القواعد وتجعلوها دائما لكم قواعد دي تقرا تصبح عارف الاوراق بتاع الصوفيه بس لا يمكن ان تكون صوفيه زي ورد بالنسبه لك يصبح كتابا مثل هذا الكتاب رفيقا لك تقراه كل مره يا ريت تقراه كل رمضان على الاقل بحيث تبقى هذه القواعد انت مستحضر الله دائما في قراءاتك بفضل الله سيفتح لك وباذن الله سيجلس امامك بتعلم التفسير. وقوله انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون يشمل جميع اوامره القدريه الكونيه ولا الشرعيه لا الكونيه، لانه يقول انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، لا هذا لا يوجد في الاوامر الشرعيه وانما في الاوامر القدريه. وهذا في القران شيء كثير ونكمل بعد العشاء ان شاء الله.